ريم على القاع بين البان والعالمين أحل سفك دمي في الأشهر الحرم لما رنا حدثتني النفس قائلة يا جنبك بالسهم المصيب رمي جحدتها كتمت السهم في كبدي جرح الأحبة عندي غير ذي ألم جرح الأحبة عندي غير ذي ألم يا لائمي فيها والهوى قدر لو شفك الوجد لم تعدل ولم تلمي لقد وربما منصت والقلب في صمم يا ناعس الظرف لا ذقت الله أبدا أسهرت مضما أسهرت مضناك في حب الهوى